رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدأ دعوته في مكة، في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. كثير من الناس يظن أن الأمة بداية من تكوين المجتمع المدني في المدينة، لا لا لا، من أول يوم. كثير من الناس يظن أن المؤاخاة لم تكن إلا بين المهاجرين والأنصار، هذا غير صحيح، بل آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في مكة. أول ما يسلم الرجل يؤاخي رسول الله بينه وبين أخيه وبين رجل آخر، وظلت هذه المؤاخاة روابط يرث أحدهما الآخر حتى نسخت في آخر سورة الأنفال كما تعلمون. الشاهد أن إقامة الأمة أمة، أن يكون للإسلام أمة، أمة الإسلام هذه تجمع كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكل إخوة في الدين، إخوة في الإسلام. هذه الأمة يوالي بعضها بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا الاجتماع للأمة من أعظم معالم الإسلام، من أعظم معالم الإسلام، وتفتقده أي أمة. ولكن مع شديد الأسف سامحوني أن أقول أننا في العصر الذي تحاول أن تجتمع فيه الأمم في اتحادات، اتحاد أوروبي واتحاد مدري إيش، يتفرق المسلمون. اللهم اجمع شمل المسلمين وألب بين قلوبهم. إننا إذا أردنا بناء الأمة فالبناء يبدأ من هنا، من البيت المسلم، من الأسرة المسلمة. إنني قبل أن أنادي بأخوة إيمانية بين المصلين في المسجد الذين لا يعرف بعضهم بعضا، أريد أن تقيم أمة مع أخيك شقيقك، أو أن تقيم أمة إن كنت رب أسرة بين أولادك. الأسرة المسلمة رؤية من الداخل، واقع مريش، واقع أليم، شذر مذر. صار الرجل اليوم ليست له مهمة في الحياة إلا جمع المال، وتخلى عن وظيفتيه الرئيسيتين، القوامة على المرأة والتربية للأولاد. الوظيفة التي جعل البيت من أجلها، الرجال قوامون على النساء، ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تخلى الرجل عن وظيفتين وصارت وظيفته الوحيدة مجرد مورد مالي، يأتي بالمال لتسرف فيه الزوجة والعيال على شهوات وأهواء ورغبات وطلبات، وانتهت قضيته عند هذا الحد. أما الأم فما بين التلفزيون إلى التلفون، ويا قلب فاحزن. وأما الأولاد فكل ولد في جهة، وكل ولد جزيرة مستقلة، وكل ولد نفسية مختلفة، وهكذا ضاعت الأمة. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم مكن لدينك في بيوتنا. إن الذين يحلمون بالتمكين لدين الإسلام في الأرض ينبغي أن يقيموه في بيوتهم أولا وقبل كل شيء. ولذلك تعالوا لنضع في نقاط سريعة وبسيطة ومختصرة ما أسباب ضياع الأسرة. السبب الأول قد ذكرناه، وهو أن يتخلى كل فرد في الأسرة عن وظيفته الأصلية التي خلق لها، نسميه تبادل المراكز. أن يصبح الرجل في البيت ليس هو صاحب القوامة، بل تعود القوامة إلى المرأة الزوجة أو إلى الأولاد. فقد نرى في بعض البيوت أن طفلا هو الذي يسير الأسرة، طفل يحكم ماذا يأكلون ومتى يخرجون ومتى ينامون. أحيانا يكون هذا في بعض البيوت. اللهم أصلح بيوت المسلمين. لذلك أول سبب تضييع حكم الشرع في البيت، الذي يحكم أن للأبي سلطانا، للرجل سلطان في بيته، فهو الذي يحكم البيت في كل صغيرة وكبيرة. ويبتدرون قائل أو امرأة زوجة أخت فاضلة تقول كيف إن لم يكن الرجل كفءا لهذه القضية، يعني تقول هو غير مدرك، أنا أفكر أحسن منه. الزوجة قد تقول هذا أحيانا، أنا أدبر الأمور أحسن منه. ونقول لها أنك لو دبرت الأمور وتركتيه هو، دفعتيه هو ليقرر وظل هو الرجل، خير لك، خير لك وللأسرة، وبذلك يتعلم ويكون كيف يقود بعد ذلك. تلكم الأولى. الثاني، الأولى في سبب ضياع الأسرة وفساد البيوت والمشاكل التي تملأ البيوت، أولا أن يتخلى كل فرد في الأسرة عن وظيفته الشرعية، الرجل بالقوامة، الزوجة كزوجة أو كأم، الأولاد في الخضوع للأبوين، أن يتخلوا عن هذا. قال سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إنه يجب على الابن أن يذل لأبيه وأمه ذل. وكثير من الناس يفرح أن ابنه يناقشه أو يرد كلامه أو يتطاول على أمه أمامه، يفرح الأب ويشجع الابن على ذلك. وقد رأينا من هذا الكثير، ودائما أقول، وقد سمعت أحد المشايخ يقول أن ابنه في البيت صرخت فيه أمه مرة، فقال لها الولد يا أماه لا تأمريني ولا تنهيني، نحن في عصر الحوار. وما سبب هذا إلا السبب الذي سأذكره لاحقا في الغزو الفكري بالتلفاز والنت والتليفون أيضا. أستعد أعود إلى أننا وإن كنا في عصر الحوار، وأنه يجب أن يكون هناك حوار في الأسرة ما بين الزوج والزوجة، وما بين الأب والأولاد، وبين الأم والأولاد، وبين الأولاد بعضهم بعض، إلا أنني إذا تحاورت مع ابني فلا ينبغي أن ينسى الابن أن الحوار بين أب وابن يسرس براس. وإذا تحاورت مع الزوجة فلا تنسى المرأة أن هناك رجل وامرأة، زوج وزوجة، مش راسها براس. قال سبحانه وللرجال عليهن درجة، ليس أنا الذي أقول ولا تعصبا مني للرجال، وإنما ذا قول الله وللرجال عليهن درجة. فلذلك إن كان ثمة حوار بين أب وابن فليكن بتوقير الابن للأب والذل له، والذل له. ثانيا الأنانية. إخوتي إن أكبر سبب لإفساد أي علاقة طيبة بين اثنين الأنانية. الأنانية جاءت من كلمة أنا، يزيد خيرا، الأنانية جاءت من كلمة أنا، أن يظل كل شخص في الأسرة يقول أنا. وهذه الأنانية الشاخصة هي التي جاءت شريعة الإسلام لإزابتها. إن قضية تربية الأمة لكي ينصهر الجميع، جميع المسلمين، في بوتقة الشريعة حيث تذوب الأنا التي تجعل حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. من بحاجة إلى أن تذوب الأنا التي تقيم الحواجز بين القلوب، تذوب الأنا فتلتقي القلوب فيحصل الاندماج فتستوي الأسرة على ساقها. الأنانية، الأنانية أن يستأثر الزوج الرجل صاحب القوامة بكل شيء. أنا الرجل، أنت الرجل، أنت تضحي، أو أن تستأثر، أن تستأثر الزوجة بكل شيء. رأيت مرة حلقة في التلفاز في إحدى القنوات الدينية، وأظنه أستاذ فاضل يتكلم عن خريف العمر، فيقول أن يستشعر الرجل عند خريف العمر، خريف العمر يعني في الخمسينات، أنه ضاع عمره ولم يحصل على شيء، فيبدأ يبحث عن المتعة، وتستشعر المرأة أنها أضاعت عمرها من أجل خدمة هذا الزوج وهؤلاء الأولاد، فيجب أن تفسح لها الطريق لتستمتع بحياتها. ثم بدأ يصف المشكلة ويحجمها ويقول كيف يستمتعان بحياتهما. وأنا أقول أيها الإخوة، لا تنسى أبدا أنك مسلم، قل لا إله إلا الله. مسلم يعني المتعة في الجنة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلماذا نحرص على أن نستمتع بحياتنا؟ الإيثار أن أسعد حين أرى الآخرين يستمتعون بحياتهم بسببي، صحيح ولا لا؟ هذا هو المعنى العميق الذي يغيب عن حس الأنانيين. أهل الأنانية، أنا أريد أن أستمتع بحياتي، أنا أريد أن أستمتع بفلوسي، أنا ضيعت عمري من أجل زوجتي وأولادي. نقول له: ألا يكفيك أن الله يحبك؟ ما تسعدكش دي؟ ألا يرضيك أن تكون مع النبي محمد في الجنة؟ ألا يسعدك إحساسك برضا الله عنك؟ لماذا تغيب هذه المعاني عند قياس المتع والسعادات؟ وهي المتعة والسعادة. إيه والله، لو أن إنسانا استشعر أن الله عنه راض وأنه قريب من نبيه محمد، ألا يكفيه هذا سعادة؟ رد عليه حقيقة والله. أما مسألة خريف العمر وضيعت عمري وضيعت عمره، ليس كلامنا، هذا كلام غربي ممن لا يعملون للآخرة حساب. ولذلك كثيرا ما أقول أن الكتب المترجمة صارت بلاء وشرا مستطير، شرا مستطيرا في بيوت المسلمين ومكتبات المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير، أحسنت، أعاد وأعاد وأعاد واسمع. أنا أحبكم في الله. الأنانية وتربية بنيك على الأنانية أن تفرق دائما بين الأولاد. إخوتي، الأولاد ذو حساسية بالغة، ولعل الله يكرمنا بدورة أخرى بإذن الله تعالى في الكويت في رحلة أخرى لنتكلم عن تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، لقد صار أكبر إشكال في حياتنا المعاصرة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا. إخوتي، أتدرون منذ متى يفهم الولد ويرتب أفكاره ويصنع ماضي؟ من سن سنتين، من عمر 24 شهرا يبدأ الولد في الإدراك الحقيقي. الإدراك الحقيقي أيها الإخوة يصنع خلفيات الولد، أو خلينا نتكلم بطريقة عصرية، يبني قاعدة البيانات لعقل الولد. الكمبيوتر عنده قاعدة بيانات ان هذا الزر لو دست عليه يساوي عند الكمبيوتر كذا، بعقله الكمبيوتري، وهذا يساوي كذا، يعني حين تضغط على هنا يفعل كذا وهنا يفعل كذا، عنده قاعدة بيانات تفسر هذه الأزرار. كذلك الطفل تصنع عنده قاعدة البيانات التي تفسر ما يراه وتفسر ما يسمعه من سن سنتين، وانت مش واخد بالك ان ولد سنتين لسه ما بيتكلمش ما يعرفش حاجة، طفل، فيراك وانت تتعامل مع امه ويسمع كلام، الكلام الذي يسمعه يفسر بناء على ما يراه فيرتكز عنده، فكلما سمع هذه الكلمة طيلة حياته تفسر من مما كتبه قديما، مما سجل عنده قديما. ولذلك أكثر مشاكل الشباب بسبب هذه المرحلة العمرية من سنتين إلى ست، من سنتين إلى ست. إذا ربيت الولد في البداية على الأنانية، آتي باللعب خد دي ما تدهش لحد، إذا مضى إلى المدرسة ومعه سندوتشاته ثم أكلت سندوتشاتي يا ولد، لا لا أنا اديتها لفلان صاحبي، أمه تضرب، ما تعطيش حقتك لحد تاني. إذا رجع يوم من غير قلم، فين قلمك؟ أعطيته لصديقي فلان، تضربه كل يوم هشتري لك قلم، لا تعطي حقك، تربيه على الأنانية، على حب النفس وحب الذات. أحيانا حين نريد أن نشعل المنافسة لازم تطلع الأول، وفلان ده أحسن منك ليه؟ فلان ده أكبر منك في إيه؟ فلان ده أطول منك في إيه؟ فلان ده أحسن، أنا موفر لك كل شيء وعملت لك كل شيء، فتربيه على بغض الآخرين والحقد على الآخرين وحسد الآخرين. هي طاقات وقدرات، ممكن أجهز ولدي لينافس دون أن آتي بذكر الآخرين. أنت إن شاء الله تستطيع وأنت فيك خلق طيب وأنا وفرت لك ما تحب وما تريد، فأعطني ما أحب وأحب أن تكون الأول دون ذكر الآخرين. وهكذا في البداية يرتفل في البداية على الأنانية، وخصوصا البنات، لأن تربية البنات تختلف عن تربية الأولاد الصبيان، تختلف. في البنات حساسية زائدة، هذه الحساسية تجعلهم مفرطين في العاطفة. هكذا خلقنا، خلقت المرأة هكذا، العاطفة غلابة. ولذلك تجد بعض البنات تغار من أمها أو الأم تغار من بنتها، وهذا بسبب الأنانية. إخوتي إذا أردنا بيتا يبني أمة فليزرع فيه الإيثار وتنزع منه الأنانية، بألا يقول أحد حقي حقي حقي، وإنما يقول ماذا علي لأقدمه. كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العلاقات بين المسلم وأخيه، يقول كلك لأخيك، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، حتى تقول لأخيك يا أنا، أنت هو شيء واحد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذا تأملت في حاله وجدت أنه يظلم كل هذا الظلم، ولا يكاد أن يصيب ظلمه إلا إخواننا من العباد والصالحين. ولكم أرى قدماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المقدر. يا سوريا يا شعبها الحر الذي منذ انطلاق الظلم لم يتحرر. يا سوريا يا ساحة الأحرار، يا وطن النحى أسطورة المستعمر. يا أيها الشعب المجاهد، إننا لنرى ملامح وجه نصر مسفر. خذ من أحبتك العزاء فإنهم حضروا وإن أجسادهم لم تحضر. يا رب أنقذ سوريا من ظالم ما زال يمشي مشية المتبخر. ومن على المستضعفين بساعة يلقون فيها النصر دون تأخر. الله أكبر. مجدك يا سوريا عالي، وجبينك بالعز ينالي. وأنا سوري يا بلادي سوري، وتراب بلادي رسمالي. أنا سوري والدنيا تشهد، كم سوري برضي يستشهد. واللي ما بيعرف تاريخي هلا بعينه يشوف المشهد. أنا سوري وبدي حرية، وبدي حق المية بمية. حالي حال شعوب العالم ملينا الدكتاتورية. أبدي بلادي بروحي ودمي، وبخيي وبخالي وعمي، وكل أهلي يفدون بلادي، وهي توصية بي وأمي. حرة يا سوريا حرة، وبتضلي بعيوني درة. يا شامي بجبين العالم، يا بلادي تسلم هالغرة، يا بلادي تسلم هالغرة. الروح والريحان وملائك الرحمن. إخوتي الإسلام هو الإسلام والدين هو الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنجاة كل النجاة فيما كان عليه رسول الله وأصحابه يومها. إننا بحاجة إلى المحافظة على كلمة اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما ربى رسول الله أصحابه صلى عليه صلى الله عليه وسلم أغلق عليهم الباب ألا يتلقوا شيئا أبدا إلا من القرآن، أغلق الباب تماما حتى نهاهم أن يكتبوا كلامه هو صلى عليه وهو رسول الله، ألا تكتبوا عني، ومن كتب شيئا فليمحه. القرآن. ومن يوم ما خرج القرآن من بيوت المسلمين وضاع المسلمون وتاه المسلمون. إننا بحاجة إلى أن نعود ليمتلئ البيت قرآنا وقرآنا فحسب، فقط. حين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من التوراة قال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ سيدنا عمر هو ماشي في الشارع لقى ورقة من التوراة مكتوب فيها مواعظ، مواعظ زي المشهورة: يا ابن آدم لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا ابن آدم يا ابن آدم، مواعظ. فأعجبته هذه المواعظ فأتى بها إلى رسول الله، قال له: شفت يا رسول الله، المواعظ دي ممكن نعمل بها، ممكن أصورها ووزعها زي ما الناس تعمل في عصرنا، أي كلمتين حلوين وزع وانشر وخلاص. الشاهد يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى عليه: أمتهوكون في، أمتهوكون يعني هي لعبة. أنا آسف بتعبيرنا العامي العصري، أنت بتهرج، هي مش لعبة، ده دين. فلذلك إذا أردنا أن نعيش حياتنا بدين فليس ثمة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، مش هنألف دين جديد. وإيه دي صورة البدع؟ إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ها؟ نفسي أقعد أقول عضوا عضوا عضوا عليها بالنواجذ بالدروس، امسك بأيديك واسنانك في الكتاب والسنة ولا تتخلى عنهم اطلاقا، مهما تغير الناس من حولك، تقدم المدنية والترقي والحضارة والكلام المبهج الكثير ده ماشي، كل ده تماما في الدنيا ماشي، أما عند الدين فعليك بالقديم، ما أنا عليه اليوم، ما كان عليه يومها رسول الله وأصحابه. وهذا الأمر لا نسمح فيه بفصال، تهينا. هو ما كان عليه رسول الله يومها وأصحابه، هذا هو السبيل الوحيد للنجاة ولنجاة الأسرة. لذلك لما أجي أبني بيت أبدأ أشوف كيفما كان عليه رسول الله وأصحابه يومها. قل يعني طين وخوص وليف لا لا لا ما أقصد يا عم ابني قصر بملايين الدنيا كلها لا يضرك طالما أن هذا لم يشغلك عن طاعة الله ولم يشغلك عن الله ولم يتعلق قلبك به دون الله. لكن بنتكلم بقى في أصول التربية في البيت. تجد الولد اليوم يجلس أمام المباح الكرتون أفلام كرتون أو الجيمز كما يقولون ألعاب الله. هذه يعدونها من المباحات ولكن ماذا تغرس في نفس الطفل؟ فرقت الأسرة. فأنت جالس في البيت وفي يدك مثلا الجريدة بتتابع أي حدث من الأحداث والأم بالتليفون تكلم أمها أو أختها أو صديقتها والولد قدام التلفزيون بيتفرج على مدري إيش والتاني قدام الكمبيوتر وكل واحد عنده كمبيوتر في غرفته. وفرقت الأسرة. لذلك ستجد أننا نذكر أول عامل من عوامل بناء الأسرة المسلمة أن يكون لأفراد الأسرة جميعا مشروع واحد وليكن مشروع حفظ القرآن. فيجتمع الأب والأم والأولاد يوميا مرتين يوميا مرة في الصباح قبل الذهاب إلى العمل. وقد مضت هذه الأمور أيام كان الأب لا يوضع الغداء حتى يجتمع شمل الأسرة جميعا صح ولا لا؟ أما اليوم البركة في الدليفري خلاص صار الولد بالتليفون يطلب ويأتي طعامه في غرفته أو ده يأكل ما يشاء من البيتزا إلى الكنتاكي إلى أنتم أدرى بهذه الأسماء. ونسي طعام الأجداد نسي طعم الطعام. أنا كثيرا ما أسمي وملتزم بهذه التسمية أن زماننا زمن اللخبطة. كل شيء في هذا الزمان ملخبط حتى أكلهم لخبط. يعني أنت هتسمي البيتزا إيه؟ لخبط شوية لخبط على لقمة عيش وكل. أما حين تأكل طعامك الأصلي اللي هو الأرز أو يسموه العيش واللحم هذا عيش ولحم شيء واضح وتعرف أين وماذا كان وماذا هو الآن. أما لما أي طلبات أي طلبات أتحداك من أي مكان وانظر فيما تأكل لا تستطيع أن تميز إيه ده الخلطة السرية سرية. وضع البيت وضاعت الهوايات. كان في الزمن الأول يحرص الأب على أن يحب الابن ما يحبه الأب ويكره ما يكره. تقول لي ده كده في تسلط على عقل وقلب الولد. مش تسلط تربية. تربية أن نحتفظ بهويتنا أن نحتفظ بأصولنا. نحن أناس لنا أصول عرب ولنا أصول دين فلابد أن نسير عليها. قال سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقد رأينا واقعيا أننا مهما ابتغينا العزة في غيره فلا نزداد إلا ذلا. لذلك احتاج أن نعيد إلى البيت هويته العربية الإسلامية، أو الإسلامية قبل العربية، هوية الإسلام. كيف رب النبي أصحابه؟ لقد بعث الله رسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بشرا رسولا يأكل ماء، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كانت له الزوجة وله الأولاد، كيف عاش رسول الله مع زوجاته ومع أولاده؟ كيف ربى أولاده؟ لنحافظ على البيت. هل يتصور اليوم بيت بلا تلفزيون؟ نعم يتصور، ليه لا؟ هل سيخرج الأطفال في بيت ليس فيه تلفزيون مشوهون نفسيا أو عقليا؟ بالعكس، بالعكس. وقد قرأنا هناك كتاب قديم لا أدري موجود الآن في الأسواق ولا لا، وإنما اسمه الأسرة المسلمة أمام التلفزيون، ساق فيه أقوال كثير من المفكرين، كاتبه أو كاتبته، أقوال كثير من المفكرين الغربيين بل والممثلين واللاعبين أنهم لا يسمحون لأولادهم أن يجلسوا أمام التلفزيون. قال: لا أسمح لأحد أن يتدخل في تربية ولدي غيري. كلامهم هم. وكثير من متدينين من الديانات الغربية إذا أرادوا تربية أولاد على الدين يأخذونهم في أماكن لا يشاهدون فيها لا تلفزيون ولا نت، نقاوة، تنقية الفطرة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ علينا بيوتنا، اللهم نجنا وأولادنا وزوجاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن كان لابد في وجود التلفاز فلا بد من رقابة شرعية حثيثة، وقلما تستطيع. قل لي: طب والحرية؟ هذه كلمة ليست لها عندنا أصل. أرأيت لو أن ولدك أشعل البوتاجاز ووضع يده على النار، هو حر؟ هو حر؟ هو حر؟ أرأيت لو أن ولدك أتى بالسكين ويذبح نفسه، هو حر؟ كذلك نفس الشيء، ليس حرا، وإنما في تصرفه حتى المدني كما يسمونه أنت ولي عليه، هو في ولايتك، أنت مسؤول عنه مسؤولية جنائية، فكيف أسلمه لقتل إيمانه، لتدمير فطرته؟ كيف؟ ثم تقول: حريتي. الشاهد أيها الإخوة، المحافظة على كينونة البيت أن يكون بيتا للأب فيه سلطان، لا يعني لا. وكثيرا ما أنصح إخوتي الذين سيتزوجون، أما المتزوجون فقد أفسدوا الأمور خلاص انتهت، أما من سيتزوج أقول له: من أول يوم عود زوجتك وعلمها أنا لا أحب الإلحاح، لا يعني لا، عمرها ما هتبقى أنا سأذهب إلى أمي، لا، طب معلش، لا، طب عشان خاطري، لا، طب اخر مرة لا. طب ماشي روحي. ماشي روحي. يبقى عمرك ما هتقول على حاجة لا تاني خلاص. كل اللقات هتبقى بشيء من الإلحاح مع أولادك مع زوجتك سيصبح هذا هو الواقع. مفيش لا. نفس الشيء يعني ينبغي أن أنا برضو بكلم اللي مش متزوجين, لكن اللي يروح يجرب النهاردة هتقولك طلعني انت, انتهت القضية خلاص. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة بالتدريج والترتيب. أقول أيضا أنني أحيانا ينبغي أن تربي زوجتك على هذا. اشتري لك ده ولا ده اللي يعجبك تفضلي بدون تردد. ودون ليه؟ لأن هذا التردد وإيه رأيك في ده ولا ده خذ أول كلمة, وإلا ستظل حياتك تتخبط في التردد بقية عمرك. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب. وكما ذكرت أن هذه المسائل الحياتية كان ينبغي أن تتعلم. يعني أنا كان معايا النهاردة 20 نصيحة للزوج و 20 نصيحة للزوجة, لكن ما لا يبدو أن احنا مش نقول منهم حاجة للذي. فالشاهد أن هذه ينبغي أن يربى عليها المسلمون وأن يصير هذا بمثابة دين. ما بقولش انك انت قرر غلط واصر على الخطأ, لا لا, ولكن اذا كان الامر في ساعة ما فيش حاجة اسمها خطأ. يعني لو قالت لي مثلا نذهب اليوم الى زيارة اهل فلان, لما اقول لا ايه الحرام في كده؟ ايه الحرام؟ ده انا من مسألة زيارة امها فهو من حقها بر والدتها ومن حقها صلة ارحامها من حقها شرعا, وان منعتها فانت تبوء باسم هذا. لكن الامر يحتاج الى ترتيب, صح ولا لا؟ مش في اي لحظه تقف دماغها روح دلوقتي يلا دلوقتي, لا. صاحبه بيت ولا انا ترتيب في البيت اشك اننا بحاجه الى اقامه صرح البيت, وان يكون للرجل فيه سلطان وقوامه بحيث لا يتردد الامر والنهي بين شخصين انما هو الى شخص واحد. وان اخطا يعاتب, وإن أخطأ يراجع, فقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن من النهار إلى الليل. ده مش حرام ولا عيب ولا غلط, عادي إن احنا بشر الرجل يخطئ, ولا نقول إن الرجل معصوم وإن قراراته دايما صواب, ولكن إذا أخطأ يراجع ويتابع ويفهم ويناقش, ولكن يصير الرجل رجل والمرأة امرأة, الأب أب والابن ابن. هكذا ينضبط البيت. إياك أن تسمح بدخول أساليب التربية الغربية إلى بيتك, إياك أن تسمح بدخول أساليب التربية الغربية إلى بيتك. الغربيون يبحرون إلى فراغ لا يبحرون إلى مرفأ, أما نحن كمسلمين نحن نعمل لله وللدار الآخرة. هذا الأمر الذي يختلف عن الآخرين. أكثر الكتب انتشارا, أوسع الكتب انتشارا, مش عارف أهم الكتب مش عارف إيه, كل هذه الكتب المترجمة في التربية اهجرها تماما. لماذا؟ لنا أصولنا. لأنهم يريدون أن يستمتعوا بالدنيا كدنيا, أما المسلم فيراقب الله أولا, ثانيا أنه يرجو الدار الآخرة. تعالوا لكي لا يمضي بين الوقت, كيف نبني أسرة مسلمة سعيدة تكون لبنة في بناء الأمة؟ أولا يجب أن يتفق الأب والأم قولا واحدا, فلا يختلف أمام الأطفال أبدا على المنهج. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا أمر لا يختلف عليه أحد أنه مأمور به، قال ربنا جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا بحثنا عن رضا الله فالاتباع بإحسان للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذا اتفق الأب والأم على المنهج ولم يختلفا فإنه يتفق على مشروع للأسرة. هذا المشروع قد يكون حفظ القرآن، وأنا أقول جربت هذا المشروع بنفسي كل يوم الصبح، كل يوم، يوم أجازة مش أجازة، عيد مش عيد، كل يوم يجلس الأب والأم والأولاد الصغير والكبير، الكل يستيقظ بعد صلاة الفجر ويجلس حتى ابن السنتين والثلاثة طالما ميز وفي حجره المصحف، ونقرأ، اللي يعرف يقرأ يقرأ، ولما بيعرفش يقرأ ينظر في المصحف، ومن بجواره يحرك له أصبعه على الكلمات. لذلك تجد الأبناء في كل الدنيا، تجد الولد يكتب وما يعرفش يقرأ. في مثل هذه الطريقة في التربية تجد الولد يقرأ قبل أن يكتب، تضع بين يديه المصحف يقرأ، خلاص تعلم القراية وسن 3 سنوات. الكتابة دي نقش بسيطة مش سهل مش صعبة، لكن القضية في القراءة. إخوتي نحن أمة اقرأ، أول كلمة نزلت في كتابنا اقرأ، وللأسف الشديد نحن أمة لا تقرأ. لو أنت جبت ابنك النهاردة وسألته قريت كم كتاب يا ابني، ماذا قرأت؟ لو أنا سألتكم أنتم الحاضرون أمامي الآن ماذا قرأت؟ أنت عمرك قرأت البخاري كله من أوله لآخره؟ ولا شيء من الكتب الستة؟ ماذا قرأت من كتب الفقه؟ ماذا قرأت في كتب العقيدة؟ أنا سمعت الشيخ فلان وحضرت للشيخ فلان وشفت الشيخ فلان في التلفزيون، ماذا قرأت؟ القراءة. هذا هو المشروع الحضاري في البيت، القراءة، أن نقرأ جزءا من القرآن، كل واحد يقرأ صفحة، يقرأ ربع، كل واحد يقرأ ربعين، لو زوجة يقرأ نص جزء، ربع وهي ربع وهو ربع وهي ربع، هكذا حتى ينتهوا من الجزء. والولد قاعد في الصوم، تخيل أنت ابنا فتح عينيه ليرى أباه وأمه قاعدين جنب بعض بيقروا، كيف سيتربى هذا الطفل؟ شيء جميل جدا، شيء رائع جدا، أن يتربى الطفل أنه كل يوم يفتح عينيه الصبح الأب والأم قاعدين يقروا. خلصنا القرآن، كتاب رياض الصالحين، نقرأ حديثا أو حديثين اثنين بس، وخلص كل واحد يروح شغله، واللي عايز ينام بعد كده ينام. ممكن يكون المشروع الحضاري طلب العلم، نضع كتب العلم أمامنا. ممكن يكون المشروع ان احنا نتعلم لغة أجنبية، نتعلم انجليزي كله في البيت. ممكن يكون المشروع تربية ابناء العائلة، نجمع ابناء العائلة كل يوم جمعة في مدرسة اسمها مدرسة الجمعة، كل يوم يجتمعوا في البيت وتجلس الام مع البنات والاب مع الصبيان والابناء مع الابناء وتربى ابناء العائلة. ممكن يكون المشروع الذي يجمع الأسرة خدمة أبناء الحي في مساعدة الفقراء وتوزيع المساعدات، وهكذا أن تكون هناك فكرة تجمع أبناء الأسرة، الأب والأم والأولاد، الزوج والزوجة والأبناء والبنات يجتمعوا ليقرروا هنعمل إيه الأسبوع ده. مشروع مستمر طول العمر ويتجدد المشروع. هذا المشروع هو الذي يجمع شمل الأسرة ولا يدعها شذر مذر، كل إنسان في اتجاه. وملائك الرحمن. إلهنا إلهنا كل إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا. يا الله يا الله اللهم إنه قد طال أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء ولا ناصر لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت يا ملك يا ملك يا ملك. اللهم إنا نسألك لإخواننا فرجا قريبا فرجا عاجلا. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا بقلوب ملؤها الرجاء. اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظلم والحصار عنهم. اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وزدهم يا ربنا صبرا وثباتا. اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وديارهم وأموالهم ومقدساتهم. اللهم ارحم الشيخ الكبير اللهم ارحم الشيخ الكبير وارحم الطفل الصغير وارحم الأم الرؤوم. كرب المكروبين من المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم احقن دماءهم اللهم اشف مريضهم اللهم أغنف. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم. إياك والبخل العاطفي. إخوتي هناك جانب عاطفي في الدعوة إلى الله أو الجانب العاطفي في الإسلام في الدين نفسه. تخيل معي قول رسول الله صلى عليه وسلم لعائشة: أنا أعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غاضبة علي. قالت: كيف؟ قال: إذا قلت ورب محمد تكوني راضية، وإذا قلت ورب إبراهيم. سبحان الله العظيم. انظر إلى رقة رسول الله. صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعائشة: إن مما يهون علي الألم أني أريتك زوجتي في الجنة. كلام حبه بس كلام محترم وكلام عفيف وكلام لطيف وكلام جميل. سبحان الله العظيم. لما سئل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة رضي الله عنها. مفيش يعني الأمر مفيش حرج شرعي إنك تقول لزوجتك بحبك وليل ونهار تدوسها بالكلمة دي اللي هي قد تفتن بسببها من غيرك، بسبب بخلك، البخل العاطفي، البخل في العواطف. أظنني ذكرت بالأمس أن كثيرا منكم من الشباب الجالسين أمامي الآن يقول أهو أنا كان نفسي أبويا مرة ياخذني في حضنه ويطبطب علي ويقول أنا بحبك يا ابني، صح ولا لا؟ ليه أنت حارم منها ابنك بقى؟ هذه هي، أن يكون البيت دافئا بالعواطف الصادقة، وأن نتعلم أن نظهر مشاعرنا ونعلم أولادنا ذلك. إخوتي، إن أخطر شيء أن يربى الولد على النفاق، والنفاق أن يظهر خلاف ما يبطن. قال الله جل جلاله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. عارف يعني ايه مرضوا على النفاق؟ يعني كان منافقا منذ كان امرد، امرد يعني ما نبتتلوش لحية، وهو طفل كان طفل منافق. احيانا انت تضطر ولدك انه يبقى منافق، ربيه على الصدق. لما يبقى زعلان يقول انا زعلان، لما يبقى فرحان يقول انا فرحان، لما تبقى حاجه عجباه يقول دي عجباني، مش عجباه يقول دي مش عجباني. خليه يقول. اوعى تفكر ان انا لما بقول الاب يبقى له القوامه وان يبقى له السلطه في البيت او السلطان في البيت يعني تقهر البيت، لا، وانما ينبغي ان ياخذ كل انسان وضعيته الصحيحه كما امر الدين. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، حديث معاذ بن جبل يقول أخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه وقال والله إني لأحبك يا معاذ. أنا عايز أبين لك حنان سيدنا النبي أديه، كان حنين ولطيف صلى الله عليه وسلم، الصورة الحقيقية لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب العاطفي هذا مهم جدا في البيت، وأخطر شيء في تربية الأولاد التشوهات العاطفية. وأحسن ما يصنع سلوك عاطفي مستقيم أن يرى الابن الحب بين الأب والأم، يراه، يرى التلطف في المعاملة، يرى الإكرام بين أبيه وأمه. مش يعني يرى حدود الأدب واللياقة واللباقة. واضح؟ نعم، إننا بحاجة إلى أن يرى الولد أن بين الأب والأم علاقة ود وتوقير واحترام من كل منهما للآخر. سبحان الله العظيم. وأن تقول لابنك إني أحبك، وتقول لابنتك كذلك، وأن تسمع منهما. إخوتي العامل الثالث أن يوفر وقت تجتمع فيه العائلة اجتماعا صحيحا، بمعنى كثيرا ما ضربت هذا المثال وقد رأيته وكنت في زيارة لإحدى البلاد الغربية، أن ولدا أو حكي لي يعني ذهب إلى أبيه وقال له يا أبتي أنت تعمل بكم في الساعة؟ قال له أنت بتشتغل الساعة بكم في اليوم؟ ما لك أنت وما للشغل يا ابني؟ قال له بس قل لي أنت بتشتغل الساعة بكم؟ قال له $10. قال له طب ممكن تسلفني $7؟ قال له ليه؟ قال له بس سلفني. فأعطاه $7، فالولد طلع من جيبه $3 وضعهم على السبعة وقال الحمد لله كده بقى معايا $10. ممكن حضرتك بقى أجرك ساعة تقعد معايا تشتغل عندي ساعة؟ هكذا يحتاج الابن إلى أبيه أن يجلس معه. ابنك محتاج أنك تقعد معه تسمع منه. هو انت دايما بتفكر ان الولد له اذنين، نسيت انه له لسان، هو عايز يتكلم، اسمع منه خليه يتكلم، حتى لو كان كلامه تافه، حتى لو كانت مشاكله مكررة، حتى لو كان بيكذب عليك، اسمع. هو يريد ان تسمع منه وزوجتك تريدك ان تسمع منها. لماذا يعاني الدعاء من كثرة الاتصالات وطلب اللقاءات؟ الناس يريدون أن يتكلموا، يحبون أن يسمع منهم أحد، صح ولا لا؟ هذه حقيقة. فلذلك امنح زوجتك وأولادك هذه الفرصة أن يتكلموا وأنت تسمع. ومش لازم من أول مرة أصده، وإنما فوت مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وبعدين انصح. انظر إلى أدب التناصح حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. امدح قبل أن تنقد، امدح قبل أن تنصح. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال فما نام عبد الله في الليل بعدها، دخل في قلبه نعم الرجل الأول. فلذلك اجعل وقتا لبيتك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، جنة المسلم بيته. أيضا من النصائح ازرع الحب تحصد الحب. أقول دائما أن أسعد الناس من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، وأتعس الناس من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. الشقي من شقي في بيته والسعيد من سعيد في بيته. لو أن إنسان في بيته عنده زوجة سعيدة تسعده وأولاد سعداء يسعدونه، مهما عذبه الناس في الخارج هو سعيد، يقول بس أروح البيت وأقفل الباب وانتهت القضية. وأما الذي يشقى في بيته فمهما سعيد في الخارج هو يحمل هم الرجوع إلى البيت. اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة. طيب إخوتي من النصائح كذلك لسعادة البيت المسلم وإقامة الأمة أن يفتح البيت لإكرام الأهل والأقارب. إخوتي، البيت نعمة. قال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. نعمة من نعم الله عليك، قل الحمد لله. لا يعرف نعمة البيت إلا المشردون في الأرض. اللهم آوي المشردين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم آمن الخائفين من الصادقين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. نعمة البيت نعمة عظيمة جدا. واسألوا من يتنقل في الفنادق، نعمة البيت نعمة عظيمة، والنعمة قيدها الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال العلماء إن شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، في طلب رضا المنعم. إن أفضل ما شكرت به النعمة أن تنعم بها على عباد الله. يعني لو أن إنسانا عرف نعمة البصر فقال: والله لنا أتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر، ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة البصر. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. فاستعمال البيت في طاعة المنعم، قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه. يبقى الأقارب لهم إيه؟ لهم حق في بيتك، لهم حق في مالك، لهم حق في نفسك، لهم حق في زوجتك وأولادك، لهم حق. وآت ذا القربى إيه؟ حقه. إيه حقهم في بيتك؟ أذن يا ابني. أحبتي في الله، حق الأقارب في البيت، لهم حق في البيت، أن يزوروك وأن يقيموا عندك وأن يأكلوا من طعامك، هذا حقهم. من يوم أن أغلقت الشقق، من يوم ما بقت شقق بدلا من بيوت، من يوم أن أغلقت على زوج وزوجة، وكرهت الزوجة زيارات الأقارب، محقت البركة من البيت. للأهل في بيتك حق، ما بقولش إنهم يقيموا عندك ويضيقوا على الزوجة، لا، للزوجة حق وللأهل حق، وفرق بين الحقين. ولذلك هذا ما يجب أن توضع للزوجة فيه حدود، أن الرجل إذا أراد أن يكرم أمه أو أباه تعترض: أنت مالك؟ أهو مال أبيك؟ ببساطة مش شغلها. أنا لو أعطيت أبي مالي كله حقه، حقه أو أمك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. فلابد أن تفهم الحدود. عمك وخالك وعمتك وخالتك وأبناؤهم لهم حقوق، وتقول لك: وأنا كمان عمي وخالي؟ أيوة، تحر معاك فلوسك الدين، تزوريهم أوديك تزوريهم، تكلميهم في التليفون أجيب لك كروت تكلميهم، ما في مشكلة. لكن كل يعرف حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تدع الحقوق تتداخل. بمعنى إن مش تجوع مراتك وتدي الآخرين، لا، هناك أولويات أيضا في العطاء، هناك أولويات في الكفاية، من يكفى ومن يعطى. الشاهد أيها الإخوة أنك إذا جعلت بركة البيت يوم للزيارات، تدعو في كل أسبوع، تدعو مرة عمك مرة عمتك مرة خالك مرة خالتك مرة أختك مرة أخوك مرة أبوك وأمك، دول قاعدين على طول، حقهم حقهم. قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن إما يبلغن عندك عندك إما يبلغن إيه عندك عندك الكبر، يبقى في الكبر يبقى فين؟ عندك، مش في بيت المسنين، عندك مش عند بنتها وزوج بنتها، عندك إما يبلغن عندك، أبوك وأمك يبقوا فين؟ عندك عندك حقهم. تقول لك إيانا يا أمك، أقول إيه؟ أمي أمي لا تسمح بهذا الميزان أبدا، أنا ولا أمك؟ لا أمي طبعا طبعا، مش أنا اللي بقول كده، ربنا اللي بيقول كده سبحانه وتعالى. أرجو أن لا يستشعر النساء أن أنا أفسدتكم الليلة. أنا أحبكم في الله، ولكن هذا دين، وفعلا قضية التعلم لي محاضرة قديمة جدا، هي كانت 10 أشرطة بعنوان فن إدارة الحياة الزوجية. إدارة الحياة الزوجية تحتاج إلى فن، موهبة، إلى تعلم، أن تتعلم كيف تدير حياتك لتعيش سعيدا وتعيش بهدوء. إن المشتت في بيته، صاحب المشاكل في بيته، كيف يصلي؟ لا يستطيع، سيكون رأسه مشغول. ولذلك نحتاج أن نراجع هذه الأمور بالضوابط الشرعية من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. اللهم املأ بيوت المسلمين أمانا وسلاما وسلامة وحبا ومودة وعطفا وعطفا. آمين يا رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وملائك الرحمن ونسائم الرحمن، طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت.